كان للصياد كلب ماهر ووالد فاقد الأم رضيع، ووالد فاقد الأم رضيع. كان للصياد كلب ماهر ووالد فاقد الأم رضيع، ووالد فاقد الأم رضيع. ترك الصياد يوما طفله بعد أن أوصى به الكلب المطيع، ترك الصياد يوما طفله بعد أن أوصى به الكلب المطيع. لم يغب غير قليل وأتى فرأى المنكر والأمر المريع، كلبه قد خضبت أنيابه وذراعاه بصبغ من نجيع. لم يغب غير قليل وأتى فرأى المنكر والأمر المريع، كلبه قد خضبت أنيابه وذراعاه بصبغ من نجيع. أطلق النيران من دهشته نحو كلب ظنه النذل الواضع، فاستفاق الطفل من رقدته وبكى من شدة الصوت الرفيع. أطلق النيران من دهشته نحو كلب ظنه النذل الواضع، فاستفاق الطفل من رقدته وبكى من شدة الصوت الرفيع. أسرع الصياد من وهلته نحو مهد الطفل والمهد منيع، فرأى جثة ذئب قربه يلفظ الأنفاس أنفاس الصريع. أسرع الصياد من وهلته نحو مهد الطفل والمهد منيع، فرأى جثة ذئب قربه يلفظ الأنفاس أنفاس الصريع. ندم الصياد لكن هل ترى كفرت حسرته الفعل الشنيع. ندم الصياد لكن هل ترى كفرت حسرته الفعل الشنيع.